بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 41 ليوم الخميس الموافق 26 من شهر صفر لعام 1436 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال: باب الإحرام. قال: والتلبية سنة، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى. نعم، إذا بقي لنا من هذا الباب وهو ما يتعلق بالإحرام ما يتعلق بالتلبية، وهو آخر ما جاء ذكره هنا في ذلك الباب، وهو أن هذه التلبية من السنة. قال: التلبية سنة، ومعنى ذلك أنها ليست بشرط لصحة الإحرام، بل وليست كذلك من الواجبات. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة، وقد يكون في العمرة يكون ذلك ظاهرا، وسهى ولم يلبي مطلقا حتى وصل إلى البيت ثم شرع في الطواف، عند ذلك لم يفعل شيئا من هذه العمرة، ماذا يقال في أمره؟ يقال ترك سنة، ومعنى ذلك أن إحرامه صحيح، ولا يقال بأن ذلك شرطا لصحة الإحرام، ولا أيضا كذلك يقال بأنه بترك هذه التلبية ترك واجبا من الواجبات، وإنما هي من السنة. ذكر بأنها تتأكد في مواضع، ومعنى ذلك أن الأصل فيها أنها مشروعة في كل موضع، ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفعون أصواتهم بهذا الإهلال وبهذه التلبية، حتى قيل بأنهم لا يبلغون الروحاء، وهي على بعد ما يقارب 40 كيلا، إلا وقد بحت أصواتهم، وذلك من كثرة التلبية ورفع الصوت بها. إذن فمعنى ذلك أن هذه التلبية تشرع في كل وقت، لكنها تتأكد في مواضع معينة. معنى ذلك أنها في كل وقت، لكن تتأكد في هذه المواضع التي أشار إليها، وهو كذلك لم يحصرها عددا، وإنما أشار إلى شيء منها. قال: إذا علا نشزا، يعني بفتح كما قيل الشين أو بإسكانها يقال نشزا ونشزا، والمراد ارتفع، أي إذا صعد إلى مكان عال فأصبح في مرتفع عن الوادي أو عن المكان السهل في هضبة ونحوها، فعند ذلك من السنة عند ذلك يكبر. أو عكس هذه، هبط واطيا، فإذا هبط إلى واد ونزل في نزوله إليه فيتأكد عند ذلك ماذا؟ التلبية. قال: أو صلى، أي إذا فرغ من صلاته فعند ذلك كذلك يلبي. ويذكرون أيضا من ذلك إذا التقى الرفاق، بمعنى اجتمع من هنا ومن هنا أناس كلهم محرمون، فمن السنة كذلك تكون التلبية. وقيل كذلك أيضا من مواضعها التي تتأكد إذا حصل منه محظور من المحظورات، فإذا فعل محظورا ناسيا أو ما شابه ذلك فهنا يلبي كأنه مذكر لنفسه بهذه التلبية. إذن هذه أو هذا ما يتعلق بهذه التلبية. نعم. قال وفقه الله تعالى: باب المواقيت. قال: ويكره الإحرام قبل الميقات، وبالحج قبل أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، هن لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن منزله دونها فمنه. ويحرم من كان بمكة من أهلها وغيرهم للحج منها، لحج منها ولعمرة من الحل. إذن لما ذكر ما يتعلق بالإحرام، كانت المناسبة في مكان هذا الإحرام، في مكانه وفي زمانه أيضا إذا احتاج الأمر إلى زمان، فهنا أشار إلى المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من وقت الشيء إذا حدده. إذا في المراد بالميقات هنا المكان المحدد أو الموضع المحدد، والأصل فيه أن يكون الوقت المخصص للعبادة، فلذلك يقال وقت صلاة الظهر ووقت وما شابه ذلك من هذا، فهو الأصل فيه، ثم بعد ذلك توسع فيه فأصبح يطلق كذلك على الموضع. فهنا المواقيت تنقسم إلى مكانية وزمانية، فأشار إلى أنه فيما يتعلق بهذا الإحرام قبل ميقاته أي المحدد له، وهنا أراد به الميقات المكاني الذي ستأتي الإشارة إليه، بمعنى وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواضع وقتها وحددها، لا يجوز لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها دون إحرام، ولذلك قال قبل ذلك يكره الإحرام قبل الميقات. إذن هذه المواقيت لا يجوز ويحرم تجاوزها، ومعنى ذلك أن الإحرام ينبغي ويجب، ومر معنا سابقا أنه يجب الإحرام عند هذه المواقيت، لكن الإحرام دونها قبلها ما حكمه؟ قال يكره، ومعنى ذلك أن الإنسان ومعنى ذلك أنه يصح، لا يعني ذلك أنه لا يصح وإنما يصح. فلو أحرم الإنسان من بلاده شرقا أو غربا، أهل الصين أهل مصر أهل المغرب، قال نريد أن أحرم من بلدي، فهل ينعقد إحرامه؟ يقال نعم، يعني ينعقد، لأنه لا يكون ممنوعا، ليس كما يقال من شرط الإحرام ألا يكون إلا في الميقات، وإنما يجب ألا يتجاوزه إلا بإحرام، لكن أن يحرم قبله يكون ماذا؟ ينعقد الإحرام لكنه يكون مكروها. ووجه الكراهة هنا قالوا لأنه يعرض نفسه إلى الوقوع في المحظور، لأنه تكون هذه المدة وهذا الزمن وما شابه ذلك قد يقع في شيء من المحظورات، وكان بإمكانه أن يؤخره إلى حين المواقيت. إذن فالإحرام قبلها ينعقد لكنه يكون مكروها، والإحرام عندها قبلها في موضعها من الواجبات، وبعدها يكون محرما لا يجوز تجاوزه. ثم بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بالحج وهو الذي يحتاج إلى ميقات، ومعنى ذلك أن العمرة لا تتوقت بزمن لأنها لا تختص بزمن دون زمن، إنما الذي يختص بأزمنة معينة محددة هو وهذا ما يتعلق بالمواقيت الزمنية هو الحج. إذن فالعمرة لا ميقات لها من حيث الزمن، ولكن الذي له ميقات من حيث الزمن هو الحج، ولذلك قال وبالحج قبل أشهره، معنى ذلك أنه كون يحرم الإنسان قبل أشهر الحج يكون ذلك مكروها، ومعنى ذلك أيضا أنه ينعقد. فلو أراد الإنسان أن يأتي كما قلنا قبل قليل من الصين من الشرق أو من الغرب، وكان ذلك في رجب أو شعبان، وقال أنا أريد أن أحرم بالحج، نقول له يصح وينعقد، لكن ذلك مكروه لا من حيث المكان كما قلنا قبل قليل ولا من حيث الزمان، إذن ينعقد حجه، ومعنى ذلك أنه يحرم بالحج. لكن مر معنا سابقا بالأمس أنه إذا أراد أو أحرم بالعمرة وكان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج فهذه العمرة لا تحقق له ماذا؟ التمتع، لأنها تكون ليست في أشهر الحج. إذن معنى ذلك أن الإحرام قبل زمنه قبل الحج أشهر الحج التي ستأتي، وهي ذكرها أشهر الحج شوال وذو القعدة ويقال القعدة وبالفتح أصح وعشر من ذي الحجة، فمعنى ذلك أنه لو أحرم من رمضان قال أنا أريد أن أهل بالحج، أي ليس بالعمرة وإنما أريد أن أهل بالحج، لبيك اللهم حجا، هل ينعقد؟ نعم ينعقد ويصبح له حج ويظل على إحرامه إلى أن يتحلل بعد ذلك، لكن نقول ذلك ماذا؟ يكون مكروها لأنك أحرمت قبل الزمن المحدد في ذلك، ولذلك ذكر بعده أشهر الحج حتى تعلم، فقال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن هذه هي التي يكون الإحرام الزماني به بالنسبة لها بالنسبة للحج، والعمرة كما قلت لا ميقات لها زماني لأنها تشرع في كل زمان. لما ذكر المواقيت الزمانية وهي المتعلقة بالحج أخذ في بيان المواقيت المحلية والمكانية التي لا يجوز التجاوز عنها، وإن كنا قلنا بأنه يصح الإحرام قبلها. قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهي ما يعرف الآن وما يسمى بآبار علي، وهذه أبعد المواقيت عن مكة، فهي تبعد عن مكة ما يقارب 10 مراحل، فهذه أبعدها، وهي كما قيل بأن هذا البعد له نوع من الحكمة، وهو أن المدينة حرم، ولذلك لا يخرج من الحرم من يريد أن يتجه إلى مكة محرما إلا لعله أشياء يسيرة، فيخرج من حرم إلى إحرام وهو في حال إحرامه يكون محرما، ثم بعد ذلك يأتي إلى مكة. وميقات أهل الشام ومن يأتي من جهة الساحل، قال ولذلك قال الشام ومصر والمغرب، فهؤلاء كانوا بالسابق يأتون من جهة الساحل المحاذي للبحر، يأمرون من جهة ما يسمى بينبع ونحوها، فهنا تكون ماذا؟ يكون إحرامه قال من الجحفة، وهذه الجحفة سميت بذلك لأن السيل اجتحفها، بمعنى أخذها واجتحفها تلك الديار وأهلها، ولذلك أصبح الناس يحرمون دونها، أي قبلها بقليل، ليس بعدها وإنما قبلها بقليل، وهي ما تسمى برابغ، فالإحرام منها. قال وأهل اليمن، بمعنى يأتي من يأتي من جهة الجنوب من جهة اليمن وما شابه ذلك، أيضا من جهة الساحل قال يلملم. ولذلك الآن الميقات الذي من يأتي من جهة الطائف وهو ما يسمى وادي محرم، هذا في الواقع محاذي لقرن المنازل، محاذاته إلى جهة قرن المنازل، وهذا الذي هو من جهة الطائف، فهذا الآن الميقات، وهو الآن يسمى بالسعدية. الميقات الذي يليه قال وأهل نجد قرن، وهو ما يسمى بقرن المنازل، وهو الآن يسمى بالسيل الكبير، والخط السريع يأتي إليه، بل هذه الآن المواقيت كلها يعني أصبحت مساجدها واضحة والطرق تأتي إليها في الغالب، وهي واضحة بينة لمن أتى من جهة ومن طريق البري. آخر ذلك قال وأهل المشرق، أي من جاء من جهة العراق ونحوهم، قال أهل المشرق ذات عرق، وهي تسمى بالضريبة. إذن هذه هي المواقيت المكانية، كيف يكون الإحرام ولمن يكون الإحرام في هذه الأماكن؟ قال هن لأهلها، أي هذه المواقيت المكانية لأهلها، أي من كان بها ومن حولها كأهل المدينة كما قلنا قبل قليل، وأهل نجد وأهل الشام وإلى آخرهم، فهؤلاء يحرمون من هذه المواقيت. من لم يكن من أهلها وإنما كان مارا بها كحال المدينة الآن، كثير من الزوار أو كثير من الحجاج قبل أن يأتوا ويذهبوا إلى مكة يأتوا إلى المدينة ابتداء، ولذلك قال بعد ذلك ولمن مر عليها من غيرهم. إذن هذا الجمع الذي ترونه الآن أو في الحج وهم أكثر من ذلك، يأتون قبل الحج بأيام فيأتون إلى المدينة، ولعل بعضهم يكون مصريا مغربيا أو شاميا أو ما شابه ذلك، أو يكون من العراق أو من نجد أو ما شابه ذلك، إذن لهم مواقيت، لكنهم كان مرورهم إلى المدينة أولا فأقاموا بها عدة أيام، فهم هنا يحرمون بماذا؟ يحرمون من ميقات أهل المدينة لأنهم مروا بالمدينة، فلما مروا بالمدينة فكان إحرامهم من هذه المدينة أو من ميقات أهلها وهو ذو الحليفة أو آبار علي. قال ومن منزله دونه، أي أو دونها، أي دون هذه المواقيت، أي هذه المواقيت إذا كان منزله دونه بمعنى أقرب إلى مكة من الميقات، بمعنى أنه لا يمر على ميقات، من أين يحرم هذا؟ قال ومن منزله دونها فمنه، أي من منزله، فيصبح ميقاته منزله، ومعنى ذلك أنه ليس له أن يؤخره إلى ما بعد ذلك، يعني لا يقول بأني أنا لا أمر على ميقات إذن سأحرم كما يقول البعض من مسجد عائشة. مسجد عائشة ليس ميقاتا، وإن مسجد عائشة هذا من الحل، ولذلك أهل جدة مثلا، أهل الجموم وما شابه ذلك، يعني من كان ليس يمر على ميقات مطلقا، قد يكون قريبا قد يكون بعيدا أو ما شابه ذلك، فلا يقول بأني أؤخر الإحرام إلى مسجد عائشة، ليس له ذلك، وإنما ميقاته يصبح دويرة أهله، فهذا ميقاته لا يجوز له أن يتجاوزه، كما قيل لعل حده يقال قريته، لكن أن يتجاوز ويفارق البنيان فعند ذلك يقال بأنك فارقت، يقال له بأنك فارقت الميقات الذي يلزمك الإحرام منه، فعند ذلك إما أن ترجع وإما أن يلزمك في هذا دم. إذن هنا فلا بد أن يكون إحرامه من مكانه أو من دويرة أهله أو من بلدته التي هي قريته. أهل مكة من أين يحرمون؟ قال ويحرم من كان بمكة من أهلها وغيرهم لحج منها، بمعنى إذا أراد أهل مكة المستوطنون بها أن يحرموا للحج فمن أين يحرمون؟ قال منها، ولا يخرجون إلى لا مسجد عائشة وإلى غيرها. وكذلك قال من أحل بها من غيرهم، بمعنى من ذهب بعمرة وهو المتمتع ذهب إلى مكة فاعتمر، بمعنى طاف وسعى وقصر فأصبح متحللا، إذن أصبح حلالا وهو ليس من أهل مكة وإنما جاء حاجا. فمن أين يحرم للحج؟ قال منها، أي من مكانه، يعني لا يقصد الحرم ولا يقصد مكانا آخر، وإنما تصبح مكة كلها ماذا؟ مكانا لميقاته. فله أن يحرم هنا وله أن يحرم هناك، بل له أن يحرم حتى من منى، بمعنى لو خرج قبل اليوم الثامن لما يسمى بالمواصلات أو للإعداد أو ما شابه ذلك فأراد أن يحرم من مكة فهي فمنى تابعة لمكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه أحرموا من الأبطح ولم يقصد الحرم ولم يقصد مكانا آخرا ليحرموا به ماذا؟ للحج. هذا بالنسبة للحج لأهل مكة ومن كان بها، أي من غير أهلهم. قال ولعمرة من الحل، بمعنى من كان في مكة من أهلها أو حتى من غير أهلها فأراد أن يحرم بالعمرة فهنا يخرج إلى الحل، ومعنى ذلك ليس لهم مكان معين لا بد أن يحرموا به، لكن لا بد أن يخرجوا من حدود الحرم، وحدود الحرم يتفاوت تفاوتا كبيرا لا شك. ولذلك ما تعرف الآن بمسجد عائشة أو ما يسمى بالتنعيم هي أصبحت في داخل مكة، وأصبح كما يقال مكة منها ما هو في الحرم ومنه ما ليس في الحرم، إذن فهذه أقرب الأماكن بالنسبة إلى الحل لمكة، لكن من الجهات الأخرى لعلها غير آهلة، يعني مكة من جهة عرفات، عرفات هي من الحل، أما مزدلفة فهي من الحرم، من جهة جدة ما يسمى بالحديبة أو الآن ما يسمى بالشميسي يعني هناك يكون بعيدا جدا، يعني المنطقة غير آهلة. على كل حال الشاهد أنه لا يلزمه أن يكون إلى مكان معين، بمعنى من كان قريبا من عرفات لا يقال له يلزمك أن تذهب إلى التنعيم أو إلى مسجد عائشة لتحرم من ذلك، لأنه كما قلت قبل قليل ليس هو ميقاتا وإنما هو الحل. فلو ذهب ولعل عرفة تكون قريبة منه فذهب يعني عدة كيلومترات فأحرم من عرفة تحقق ذلك، إذن الشاهد لأهل مكة أن يحرموا من الحل وليس لهم أن يحرموا من مكانهم. فلو أحرموا من مكة نفسها أي من بيوتهم في للعمرة فعند ذلك كأنهم لم يحرموا من الميقات، فتركوا واجبا، لأن الإحرام من الميقات على ما مرت الإشارة إليه سابقا يعد من الواجبات. نعم. قال وفقه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. هي تسعة: إزالة الشعر وتقليم الأظفار والتطيب وقتل صيد البر المأكول وعقد النكاح والجماع والمباشرة فيما دون الفرج وللذكر تغطية الرأس ولبس المخيط. انتقل إلى ما يتعلق بالمحظورات، والمحظورات هي المحرمات، بمعنى هذه أمور أصبحت بالإحرام، ولذلك قلنا بأن الإحرام هو دخول في الحرمة، دخول في أشياء كان قبل الإحرام هي حلال له أن يفعلها، لكنه بالإحرام وبالدخول في النسك أصبحت بالنسبة له محرمة، وهي ما تعرف عنها أو ما تعرف بالمحظورات. فهذه محظورات الإحرام لا يجوز للإنسان أن يقترفها إلا إذا كان محتاجا إليها، فإذا كان احتاج إليها فعند ذلك يقترفها وتلزمه أيضا الكفارة. أما من فعلها كما يقال وهو لا يحتاج إليها فإنه يتعلق بها الإثم، ولعلي أشرت بالأمس إلى أن هذا في الواقع لا ينبغي أن يكون الإنسان لمن قصد الحج وأراد أن يكون حجه حجا مبرورا وأن ينال ما كتبه الله سبحانه وتعالى للحج المبرور وهو أن لا يكون جزاؤه إلا الجنة، أن يقدم على هذه المحظورات قاصدا من غير حاجة. إذن فهذه المحظورات حتى وإن فعلها الإنسان مع الحاجة فهو لا يكون عليه إثم، لكن تلزمه ماذا؟ تلزمه الكفارة أو الفدية. لكن إن فعلها من غير حاجة وهو لم يكن محتاجا وإنما نوع من الترفه أو يعني الإقدام على هذا المحذور فهو في الواقع يقع في الإثم، وهذا لا يتناسب مع قصد العبادة. هذه المحذورات بين بأنها تسعة محذورات. قال منها إزالة الشعر، فمعنى ذلك كل إزالة للشعر سواء كان ذلك بنتف أو بحلق أو بقص أو بغير ذلك، سواء كان ذلك لشعر الرأس أو لشعر الوجه أو لشعر البدن، كل ذلك يتعلق به هذه الإزالة، فهي تكون ماذا؟ من المحذورات. فليس للإنسان أن يزيل شيئا من شعره بعد دخوله في هذا الإحرام. قال ومثله هو الثاني تقليم الأظفار. ولذلك قلنا سابقا بأنه من السنة أو يستحب بالأصح يستحب للإنسان قبل الدخول في النسك أن يتنظف وأن يزيل أظفاره حتى لا يحتاج إلى ذلك. فعند ذلك لو قلم أظفاره بعد الإحرام فهذا في الواقع وقع في هذه المحذورات، إذن هو ممنوع، وتقليم الأظفار في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون محرما. إذا احتاج إلى شيء من ذلك لإزالته لإيذائه، بمعنى كما قيل لعله شيء من الشعر جاء في عينه فنبتت شعرة عند عينه أصبحت تؤذيه، أو انكسر شيء من ظفره فأصبح يؤذيه، يعني كما إذا انكسر الظفر أصبح كما يقال يعلق في الثياب ونحوها وما شابه ذلك فأصبح يؤذيه هنا، إذن هنا له بعد ذلك ماذا؟ إزالة هذا الضرر. فعند ذلك لو أزال هذه الشعرة أو أزال هذا الظفر أو جزءا منه حتى لا يؤذيه فعند ذلك لا حرج عليه في هذا الباب ولا شيء عليه، لأن هذا كما يقال أصبحت إزالته لدفع أذى، فلما يكون الشيء لدفع الأذى لا يكون ماذا؟ لا يكون ذلك محذورا ولا يترتب عليه أيضا ما ستأتي من الفدية. الأمر الثالث من هذه المحذورات قال التطيب. فليس للإنسان بعد الدخول في النسك أن يتطيب، لا أن يتطيب في بدنه ولا في رأسه ولا في ثيابه، قالوا أيضا ولا يتعمد شم الطيب، بمعنى أن يذهب إلى سوق الطيب ونحوه ليشمه، أو الآن إذا ذهب إلى مكة ولعله أحيانا يصادف الذي يبخر أو الذي يطيب الكعبة أو نحوها فيقصد متابعته ليشم هذا الطيب، يقولون بهذا في الواقع يقع في المحذور. إذن لا يتطيب لا في بدنه ولا أيضا في ثيابه ولا يقصد الطيب أيضا يشمه، لكن إذا شمه وهو غير قاصد له بمعنى تطيب الحرم أو نحو من ذلك فهذه الرائحة لا يستطيع أن يمنعها، أو مر بسوق وهذا في طريقه بمعنى لا يقصد سوق الطيب ليشم الطيب، لكن لو كان ذلك مرورا اجتيازا فهنا شم طيبا وشم رائحة حسنة طيبة من هذا الطيب فهذا لا حرج عليه. إذن هذا فيما يتعلق بالتطيب. الأمر طبعا مر معنا سابقا بأن من السنة أن يتطيب قبل إحرامه ولا يضره استدامته، ولذلك أشرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يرى وبيس أي لمعان الطيب على مفرقه صلى الله عليه وسلم، حتى فلو ظهر شيء من هذا الطيب ولكنه كان قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إنما الحرج أن يكون ذلك بعد الإحرام. قال رابع ذلك من هذه المحذورات وقتل صيد البر المأكول، بمعنى إذا قتل صيد البر سواء قتله ليأكله أو قتله هكذا، بما أنه قد حصل منه القتل والإزهاق لهذا الصيد فإنه يكون ماذا؟ يكون ذلك من المحذورات، ما لم يكن صائلا عليه، بمعنى ما لم يأتي هذا الصيد ويصول عليه، بمعنى يأتي إليه، أو يكون ذلك بغير قصد، يعني كما يقال أن يأتي على سيارته أو نحو من ذلك فهو لم يقصده فهذا لا يسمى قاتلا، وإنما ذلك هو الذي تعرض له. هنا قيد هذا الصيد بأنه صيد البر، ومعنى ذلك أنه لو كان صيد البحر كالسمك فهذا لا حرج، بمعنى لو أحرم في السفينة كما كان أهل مصر ونحوهم ثم بعد ذلك صاد سمكا في طريقه لا حرج في ذلك. إذن الممنوع ليس هو صيد البحر، وإنما الممنوع والمحظور صيد البر في ذلك، طبعا سواء كان يمشي على قدميه أو كان طائرا. هنا أيضا في صيد البر قيده بأن يكون ماذا؟ أن يكون مأكولا، بمعنى الصيود التي تؤكل، ومعنى ذلك أنه لو قتل من حيوانات البر المستوحشة ما تسمى بالسباع كذئب وأسد ونحوه فهنا هذا لا يضره، وكذلك ما يتعلق بما يسمى بالحشرات كالأفعى والعقربة ونحو من ذلك، هذه التي لا تسمى صيودا فهذه تقتل في الحل وفي الحرم فهذه لا حرج من قتلها، إذن هذه لا يترتب عليه، وإنما الذي يترتب ويكون محظورا ويترتب عليه الجزاء هو أن يكون ذلك صيدا بر وأن يكون ذلك الصيد مما يؤكل. قال من المحذورات كذلك عقد النكاح. إذا دخل الإنسان في الإحرام فلا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، لا كما يقال بالوكالة ولا بالولاية، فلا يعقد على ابنته أو أخته أو ما شابه ذلك بالولاية، ولا يتزوج هو بمعنى يقبل الزواج ولا بمعنى عن نفسه، ولا يقبله أيضا نيابة عن غيره. وهذا سيأتينا في باب النكاح أن للإنسان أن ينيب غيره بأن يقبل الزواج من فلانة، فهنا حتى وإن قال أنا لست المتزوج وإنما الزوج سيكون شخص آخر، لكن هذه بالنيابة، فليس للإنسان إذا دخل في الإحرام أن يعقد النكاح حتى ولو كان ذلك بالنيابة وليس بالأصالة. المحظور الذي يليه هو السادس، قال والجماع. والمراد بالجماع هنا في الواقع الوطأ، سواء كان ذلك لآدمي أو لغير آدمي لحيوان، سواء كان ذلك لذكر أو لأنثى. والنظر كما قلنا مرارا ليس النظر إلى أن هذا مشروع أو ليس بمشروع، هذا محرم أو ليس بمحرم، هذا يعد شذوذا أو ليس بشذوذ، وإنما ما الذي يترتب عليه في هذه المسألة. فهنا كل وطئ، والمراد بالوطئ هنا الإيلاج، إيلاج الذكر الأصلي، فإذا أولجه في فرج، سواء كان هذا الفرج لآدمي أو لحيوان، سواء كان هذا لذكر أو لأنثى، سواء كان ذلك في قبل أو في دبر، كل ذلك يكون من هذا المحذور، وهو على ما ستأتي من أشد أنواع المحذورات، سيأتي في بيان ما يترتب عليه. المحذور السابع، قال والمباشرة فيما دون الفرج، بمعنى أن يحصل معه مباشرة لغيره، يعني كزوجة أو نحوها، كأمة ونحوها. هذه المباشرة يعني كما يقال هي الرفث، سواء كان ذلك بمباشرة بتجرد أو حتى بغير تجرد، حتى قلنا سابقا بأنه القبلة تكون من المباشرة، فلو حصل نوع من الضم وما شابه ذلك ويكون ذلك بنوع من الشهوة في هذه الأمور أو نحوها، فعند ذلك يكون هذا من المحذورات. قال فيما دون الفرج، لأنه إذا كان في الفرج كان الجماع الذي هو أشدها، بمعنى حصلت ما يسمى بالمفاخذة أو نحوها، فكل ذلك يكون ماذا؟ يكون من المحذور الممنوع المحرم. لما ذكر ذلك قال وللذكر تغطية، وللذكر أي من هذه المحظورات تغطية الرأس، بمعنى هذا محذور يختص به الذكر دون الأنثى، وليس هنا للذكر تغطية الرأس بمعنى يباح له، وإنما الذكر يمنع، هذه من محذورات بالنسبة للذكر وحده، أن يغطي الرأس، بمعنى أن يغطي رأسه بملاصق، سواء كان ما يسمى بالقلنسوة أو العمامة أو البربنس إذا كان من مع ثوبه أو نحو من ذلك. بل قال العلماء حتى لو طين رأسه، يعني قد يكون الحر شديدا وقيل هذا ممنوع فأخذ طينا حتى يكون ذلك مانعا وطبقة عازلة كما يقال من حرارة الشمس، فهنا حتى لو طين رأسه يكون ذلك ماذا؟ تغطية للرأس. ولما خص الذكر بذلك معنى ذلك أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية الرأس، بل هي مأمورة بتغطية الرأس، لأن تغطية رأسها وشعرها يعد ماذا؟ من عورتها، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه، فعند ذلك يجب على المرأة وجوبا أن تغطي ماذا؟ تغطي رأسها. إذن هذا خاص بالرجل دون المرأة. وهنا جعل ما يتعلق بالرأس وذكره شيء مستقل، فمعنى ذلك أنه لو حصل للإنسان أن لبس ملابسا معتادة فغطى رأسه ولبس قميصا وما شابه ذلك لزمه بذلك فديتان، وأنه ارتكب بهذا ما ارتكب محظورين، فالرأس وتغطيته بمحذور مستقل، والبدن على أنواع اللباس فيه يكون بمحذور مستقل، بمعنى إنسان لبس شرابا، لبس سروالا أو نوعين من السراويل، لبس فنيلة، لبس قميصا وما شابه ذلك، فوق هذا جبة ونحوها، هذه كلها هذه الملابس تعد بمحذور واحد، وتغطية الرأس بمحذور آخر. إذن فمن هنا كان ما يتعلق بتغطية الرأس محذور مستقل بذاته. آخر هذه المحذورات وهي أيضا كذلك تتعلق بالرجل دون المرأة، قال ولبس المخيط، بمعنى أن يلبس لباسا مخيطا محيطا مفصلا على قدر البدن. وقيل بأن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى هو أول من ذكر هذا المحذور، وهو أنه لبس ماذا؟ المخيط المحيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الملبوسات، قال لا يلبس المحرم ماذا؟ السراويلات ولا البرانس ولا القمص، طبعا ولا العمائم. إذن ذكر أنواعا من الملابس التي هي تكون تلبس في البدن، ولم يقل مخيط مخيطا محيطا، لكن قيل بأن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى هو أول من ذكر ذلك، وثم بعد ذلك استمر عليه الفقهاء. والمراد بذلك أن يكون هذا المخيط من اللباس أن يكون محيطا على قدر البدن مفصلا، أي كما قيل كالسراويل، لا أن يكون معنى ذلك أن يكون الإزار لا شك أنه من خيوط، ولو حصل شق في الإزار أو في الرداء فخيطه الإنسان، أي شق ما حصل منه من شق، هذا لا يضر، إنما الذي يضر أن يكون ذلك مفصلا على قدر البدن. فعند ذلك كما قلنا قبل قليل القمص والسراويل ونحوها، فهذه كلها تكون من الممنوعات. وكما قلت هذا يختص به الرجال دون النساء، وما عبر عنه بأنه للذكر، ومعنى ذلك أن المرأة والنساء لا يمنعن من ذلك، فلها أن تلبس من هذه الملابس التي في البدن ما شاءت، أي ما يسمى شراب الرجلين والسراويل بأنواعها والقميص تلبسه، وليس هناك ثوبا خاصا بالنسبة للمرأة. ذكرنا سابقا بأنه من السنة ومما يستحب أن يكون الإزار والرداء بالنسبة للرجل أن يكون أبيضين، هنا لا يقال هذا للمرأة، وإنما ينبغي أن يكون لباس المرأة ألا يكون لباس شهرة، بمعنى أن لا يلفت النظر إليها وألا يدعو الرجال للنظر إليها، ولعلها لو لبست البياض مع هذا التشبه يكون ذلك كما يقال يدعو الرجال إليها. إذن ليس هناك ثوب معين أو لون معين يجب أن تحرم فيه، لكنها ينبغي أن تبتعد عن لباس الزينة وعن كل لباس لعله يدعو الرجال إلى النظر إليها. إذن هذا فيما يتعلق بهذه المحذورات التسع. نعم. قال وفقه الله تعالى: وفي إزالة أقل من ثلاث شعرات أو ثلاث أظافر في كل واحد طعام مسكين، وفي الثلاثة فأكثر، وتغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط والتطيب فدية، وفي قتل الصيد البري المأكول جزاؤه، ولا فدية في عقد النكاح ولا يصح. نعم. إذن لما ذكر هذه المحذورات أخذ في بيان ما الذي يترتب عليها. طبعا سبق أن أشرنا بأن هذه محذورات بمعنى محرمات لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها من غير حاجة، وأنها حتى مع الحاجة لا يعني ذلك إعفاؤه من هذا المحذور وما يترتب عليه. إذن السؤال هنا ما الذي يترتب؟ فكان عند ذلك بيان ذلك، قال: في إزالة أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في كل واحد، أي من هذه الشعرات أو من هذه الأظفار، طعام مسكين. إذن الشعرة الواحدة أو حتى كما قيل بعض الشعرة، لو هذه شعرته طويلة فقصها، إذن هنا لم يقطع شعرة كاملة وإنما بعض شعرة، إذن هنا حتى في هذه الشعرة أو في بعضها، وفي الظفر أو في بعضه إذا قلمه، لكن كما قلنا قبل قليل لم يكن ذلك للاضطرار، يعني لم يكن هذا الظفر أصبح مؤذي له، أو الشعرة كما قلنا أصبحت في عينه، وإنما قد يكون لقمل كما في قصة كعب بن عجرة، فالذي يؤذيه لم يكن الشعر ولم يتأذى من الشعر، وإنما كان يؤذيه هوام رأسه، بمعنى ما كان عليه من القمل، فالقمل هو الذي كان يؤذيه. فعند ذلك كانت لإزالة القمل أزال ماذا؟ ما الذي يترتب عليه، وهو الشعر، فعند ذلك ترتب عليه إزالة الشعر. إذن هنا إذا قص شعرة أو نتف شعرة أو حلق شعرة أو ما شابه ذلك شعرة واحدة فعليه ماذا؟ إطعام مسكين. وفي الشعرتين كذلك إطعام مسكين، ما لم يبلغ إلى ثلاث شعرات، إذا بلغ ثلاث شعرات اختلف الأمر في هذا على ما ستأتي الإشارة إليه، وهو أنه تكون فيه ماذا؟ تكون فيه الفدية، بمعنى الشعرة والشعرتان إطعام مسكين. وإطعام المسكين لعله مر معنا مرارا هو بمد بر أو نصف صاع من غيره، فإذا أراد أن يطعم بذلك ما يسمى بالرز أو غيره بالتمر أو نحوه فيكون نصف صاع، ونصف الصاع فيما يتعلق بالرز وحده لعله قدر تقريبا وليس وأيضا موفى ما يكون كيلو ونصف تقريبا، ولعلي نبهت سابقا بأن التقدير للمكيلات بالموزون هذا في الواقع لا يكون شيئا ثابتا مستمرا لكل أنواع المكيلات، وإنما إذا تبين وإذا عرف وجرب نوع منها فيكون له وحده. فإذا قيل بأنه بالنسبة للرز الصاع 3 كيلو، هو طبعا لعله أقل من هذا، يعني 3 إلا ربع أو أقل من ذلك بقليل، فلا يقال بأن هذا أيضا كذلك في التمر أو في البر أو في غيره، وإنما يكون في هذه في للأرز وحده. بل حتى في التمر وحد وهو نوع من هذه الأجناس لا يقال بأنه بالتمر مطلقا، بل يقال في نوع منه، لأن التمر لا شك أنه يتفاوت في ماذا؟ فيما يتعلق بحجمه وفيما يتعلق أيضا بثقله، إذن قد لا يكون هذا موازي لهذا. إذن فعند ذلك يعلم هذا الأمر، وهو أن إطعام المسكين يكون بهذا المقدار، وهذا كما قلت في الشعرة والشعرتين وفي الظفر وفي الظفرين. إذا زاد عن ذلك بما أصبح 3 شعرات فأكثر، أو حلق رأسه كله أو أظفاره، بمعنى طبعا الأظفار تشمل أظفار اليدين وأظفار الرجلين، يشمل ذلك كله، سواء أزاله كله أو أزال 3 منها، قال ماذا؟ وفي 3 فأكثر، ومثلها أيضا كذلك أي فدية، ومثل ذلك أيضا أي في غير في 3 وأكثر وزيادة، وغيرها كتغطية الرأس بملاصق كما قلنا من قلنسوة علم عمامة طين ذلك رأسه، ولبس المخيط الذي قلنا من هذه لبس سروالا لبس ثوبا لبس قميصا وما شابه ذلك، فهذه كلها، والتطيب أيضا أي في بدنه أو في ثوبه، ولذلك نبهنا في السابق أنه إن طيب ثياب الإحرام وله ذلك ينبغي له ألا إذا خلعها ألا يعود إليها إلا بعد غسلها، فكونه يلبس ملابس طيبت بعد ذلك فعند ذلك يكون في ذلك ماذا؟ كله الفدية. إذن في 3 شعرات فأكثر، 3 أظفار فأكثر، التطيب، تغطية الرأس، اللبس المخيط، كل هذه فيها الفدية. الفدية سيأتي الإشارة إليها في باب مستقل، ما المراد بالفدية وما هي خياراتها سيأتي في باب مستقل. أشار بعد ذلك إلى محذور آخر وهو ما يتعلق بالصيد الذي قلنا بأنه صيد البر، قال ماذا؟ في صيد البر المأكول جزاؤه، معنى ذلك أن صيد البر متفاوت، ما هو جزاؤه؟ جزاؤه ستأتي الإشارة إليه ببحث مستقل وهو في باب الفدية، وأنه سيكون له مستقل، بمعنى أن جزاء الصيد ليس له فدية مستقل ثابتة له مستقلة به، وإنما فيه الجزاء له، وهذا الجزاء سيتفاوت بتفاوته، سيأتي ما كان فيه كما يقال ما حكمت فيه الصحابة وما لم تحكم فيه الصحابة، سيأتي بيانه في بيان الفدية. لما بمعنى أن هذه المحذورات فيها الفدية، أشار بعد ذلك إلى محذور لا فدية فيه، قال ولا فدية في عقد النكاح، بمعنى لو حصل منه عقد النكاح أصالة أو نيابة أو عقد بالولاية لابنته ونحو من ذلك، فكل ذلك ماذا؟ لا يترتب عليه فدية، يعني قلنا هناك فيه فدية، وفي جزاء الصيد فيه جزاؤه، وفيما يتعلق هنا بعقد النكاح نقول بأنه يحرم عليه، لا يجوز لك أن تفعل ذلك. هل هناك كفارة معينة فدية معينة؟ قال لا فدية فيه، لكن ماذا يترتب؟ قال لا يصح، بمعنى أن هذا النكاح الذي عقد في حال الإحرام لا يكون صحيحا، ومعنى ذلك أنه بعد ذلك إذا تبين للإنسان أنه عقد في حال إحرامه يقال هذا العقد عقد صحيح فعليك ويلزمك تجديده، وهذا في الواقع يقع كثيرا وليس بالقليل، وبخاصة كما لعلي أشرت سابقا أن بعض الناس لعله ينصرف من نسكه يظن، أو لعله لم يكمل نسكه، يعني نسمع كثيرا في رمضان وبخاصة الآن وقبل الآن مع الزحام الشديد، أحيانا إذا ذهب الإنسان إلى مكة ووجد هذا الزحام الشديد رجع، يعني يظن بأن الإحرام هو ملابس الإحرام وأن له أن ينصرف من إحرامه متى شاء، خاصة إذا قيل بأن هذا الإحرام أو هذه العمرة ليست واجبة، فعند ذلك لعله ينصرف هو أو الأهل هو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يحصل، وهذا لعلي سئلت فيه ليس بعيدا، يعني في هذا العام إنسان أحرم بالعمرة ولما جاء في رمضان كان الزحام شديدا جدا فرجع هو وأهله، ثم بعد ذلك بعد 10 سنوات أتى بعمرة أخرى، ولعل عنده بنات ونحو من ذلك زوجهن أو تزوجن أو ما شابه ذلك. ويحصل أيضا في الواقع كذلك من النساء، وهنا في الواقع ينبغي للأب إذا كان معه بنات قد يحصل منهن ما يسمى بالحياء من مسألة الحيض، فلعلهم يحرمون وتحرم نحو من ذلك فتأتيها الحيض ويأتيها تأتي الدورة الشهرية، فعند ذلك تسكت خجلا فلا تخبر أهلها بأنه قد وقع عليها هذا العذر، فعند ذلك تطوف معهم وتسعى معهم ونحو من ذلك تتظاهر بذلك، ثم بعد ذلك تمضي، وهي في الواقع بهذا لا تكون مؤدية. لماذا؟ مؤدية لهذا النسك، وعند ذلك تكون ما زالت في إحرامها. ولعله مضى معنا سابقا بأن الإحرام سواء كان بعمرة أو بحج ليس للإنسان أن يرفضه وليس للإنسان أن يخرج منه إلا بفعله، طبعا مر معنا الاشتراط، لكن في الغالب أن كثيرا من الناس لعله لا يشترط أو لعله لا يتحقق فيه ما يتعلق بالشرط، يعني لا يعني ذلك أنه إذا كان شيء من الزحام يقال بأنه هذا أصبح حبسني حابس في محلي حيث حبسني، وإنما يقال له انتظر بضع ساعات ثم لعل الأمور تنتهي. يعني العام الماضي لعله حصل نوع من السيل بين مكة وجدة، فبعض الناس أحرم ثم بعد ذلك قطع عنهم الطريق فرجعوا بإحرامهم، ظنوا بأن الإحرام هو ما يتعلق بهذه الملابس فلهم خلعها. الشاهد من هذا هو هذا، هو أن الإنسان إذا كان في إحرامه ولم يؤدي نسكه يظل محرما، فعند ذلك لو حصل عقد النكاح منه أو منها بمعنى عقد عليها أو محو من ذلك فيصبح يسمى هذا النكاح نكاحا غير صحيح، لكن لا يكون ذلك تسمى هذه العلاقة لا تسمى بأنها زنا، وإنما تسمى بأنها وطء شبهة، فالأبناء منهما ينسبان إليهما، فهذا ينسب لأبيه لأن ولد الزنا على ما سيأتي لا ينسب لأبيه هنا، فعلى كل حال الأولاد تنسب لهم، لكن يلزمهم أي يلزم هذين الزوجين الذين هم في الظاهر زوجين يقال بأن هذا في الواقع ليس نكاحا صحيحا، ويلزمكم تجديد عقد النكاح، ومعنى ذلك لابد من ماذا؟ من ولي يعقد، ولابد من شاهدين إلى آخره، ومعنى ذلك أن للمرأة إذا كانت لا تريد زوجها لها أن تقول لا أريدك، وليس له في المقابل أن يقول ردي علي إذن الصداق، لأن هذا الصداق بما استحل من فرجها، فليس له أن يرجع إلى صداقه الذي دفعه، لكن لها هي أن تقول لا أريده الآن، لأن هذا الآن عقد جديد، فلا بد من أخذ موافقتها ورضاها في هذا الحال. إذن هذا فيما يتعلق بالنكاح من جهة الفدية لا يترتب عليه شيء، لكن من جهة صحة النكاح فإن النكاح لا يصح معه. نعم. قال وفقه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من السعي في العمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه بدنة في الحج وشاة في العمرة ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا فورا، ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا فشاة، ولا بوطء في الحج بعد التحلل الأول لكن يفسد به الإحرام، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. هذا في الواقع أشد هذه المحظورات، وهذا هو المحظور الذي يترتب عليه فساد النسك، ما عدا ذلك من المحظورات السابقة كلها لا تفسد النسك، ولكن هذا المحذور الوحيد هو الذي يفسد هذا النسك. متى يكون هذا الإفساد؟ قال الجماع، طبعا وضحت أن المراد بالجماع كما قلت قبل قليل الجماع المراد به الوطء، سواء كان لأنثى أو لذكر لحيوان أو لإنسان، فالنظر ليس إلى مشروعيته وعدم مشروعيته وإنما هذا الفعل، فإن هذا يترتب عليه ماذا؟ قال إن كان ذلك قبل التحلل الأول في الحج، وسيأتينا التحلل الأول في الحج بمعنى قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق، بمعنى في عرفات، قبل ذلك في منى ونحو من ذلك، أي قبل أن يحصل له التحلل، وقبل الفراغ من السعي في العمرة بمعنى في أثناء إحرامه بالعمرة أو حتى بعد الطواف لكنه قبل السعي أو قبل تمام السعي، وهذا أحيانا كما قلت سابقا لعله قد يحصل من بعض الناس الخطأ في السعي، فعند ذلك لا يكون سعيه قد اكتمل، وهو إذا بدأ لم يبدأ من الصفا وإن بدأ من المروة وأخذ يعد سبعة أشواط، فعند ذلك انصرف، فهو يظن بأنه ماذا؟ بأنه قد أدى سعيه، هنا في الواقع لم يكتمل معه السعي فسعيه غير صحيح، إذن هنا يقال بأنه لو حصل بعد ذلك هذا الوطء أو الجماع نقول بأنه ماذا؟ حصل هذا الفساد. إذن قبل السعي أي الفراغ من السعي في العمرة ما الذي يترتب عليه؟ قال مفسد لنسكهما مطلقا. ما معنى أنه مفسد للنسك مطلقا؟ بمعنى سواء كان هذا الوطء والجماع تعمدا أو جهلا، تذكر أو كان ذلك عن نسيان، كان ذلك عن إكراه أو كان ذلك عن اختيار. يعني إذا كان مكرها يكون ماذا؟ يكون معذورا من جهة الإثم كما قلنا سابقا في هذه المحذورات. لو فعلها الإنسان مكرها أو ما شابه ذلك أو ناسيا أو نحو من ذلك من جهة الإثم يعفى عنه، لكن ما يترتب عليه من جهة الكفارة ومن جهة الفساد كل ذلك يتحقق منه. إذن لا يقال بعد ذلك العلم والجهل وما شابه ذلك. فهنا قال مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، متعمدا أو غير ذلك، فعند ذلك يفسد ماذا؟ يفسد هذا النسك. ما الذي يترتب بعد ذلك فساد النسك؟ هل معنى ذلك أنه ينصرف؟ قالوا لا، بل يستمر على ما هو عليه. طبعا قال قبل ذلك وفيه بدنة في الحج وشاة في العمرة، بمعنى إذا كان ذلك الوطء والجماع كان ذلك في الحج فيترتب عليه مع الفساد يترتب عليه البدنة، والبدنة هي البعير أو البقرة واحدة منهما، فهذه تسمى بالبدنة. إذن معنى ذلك أن الشاة لا تكفي، بل لابد أن يأتي بماذا؟ بالبدنة. هذا إذا كان في الحج. وإذا كان في العمرة أي قبل تمام سعيها يكون في ذلك ماذا؟ يكون فيها الشاة. قال الأمر الآخر يمضيان في فاسده، بمعنى حتى وإن فسدت هذه العبادة وحكم بفسادها لا يقال بأن له أن ينصرف، وإنما عليه أن يستمر فيها، وعليه عند ذلك ما كان ركنا لابد أن يفعله، وما كان واجبا لابد أن يؤديه، وما كان من المحذورات أيضا لابد أن يتجنبها. فلو وقع في شيء من المحذورات عليه جزاؤه، لو ترك شيئا من الواجبات يترتب عليه جزاؤه، وهكذا. إذن حجه كأنه الحج الصحيح فيما يجب عليه أن يفعله، وفيما يجب عليه كذلك أن يجتنبه كذلك. قال وبعد ذلك ويقضيانه مطلقا فورا، بمعنى يقضيانه مطلقا، والمراد بالإطلاق هنا سواء كان هذا الحج حج فريضة أو لم يكن حج فريضة. مر معنا سابقا أن الذي يجب على الإنسان هو حج واحد في العمر كله، فلو حج حجا ثانيا تطوعا هذا تطوع ما يلزمه أن يأتي به، لكنه كونه وقع فيه هذا الإفساد نقول أن يلزمك، لا يقول بأن هذا أصل، الأصل هو نافلة كما قيل، لا يلزمني أصلا أن أحج هذا الحج لأني قد أديت فرضي قبل ذلك، بل يقال بما أنه قد حججت ودخلت في النسك ثم أفسدته يلزمك ماذا؟ يلزمك أن تقضي مكانه. إذن سواء كان حج فريضة أو حج ماذا؟ أو حج نافلة، فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه قضاء. هذا القضاء قال ماذا؟ قال فورا، بمعنى يلزمه مباشرة أن يحج في العام الذي يليه، يعني إلا إذا طبعا طرأ له عذر كأن يكون مريضا إلى آخره، لكن معنى ذلك أنه لا يشاء له أن يتراخى لأنه أصبح دينا في ذمتي، فلا بد من أن يفي به وأن يقضيه بعد ذلك. قالوا هنا يستثنى من هذا ما يتعلق بالصبي، وانتبهوا هذا الذي سبقت الإشارة إليه سابقا، بأن الصبي المميز ليس له أن يحرم إلا بإذن وليه. فهنا لو حصل من الصبي المميز، يعني مر معنا قبل البلوغ قد يكون 10 سنوات 11 سنة 12 سنة 13 سنة، شيء من هذا الإفساد في الجماع فاعلا أو مفعولا به، يعني حتى كما يقال لو أكره واقتصب أو ما شابه ذلك بغير اختياره، فهنا على كل حال وإن كان مفعولا به يقع منه ماذا؟ الإفساد. الأصل في الحج أنه لا يلزمه، لكن بما أنه قد دخل فيه وكان هذا الدخول بإذن وليه نقول له ماذا؟ يلزمك بعد، لكن هنا نقول يلزمك بعد البلوغ، ومعنى ذلك أنه يلزمه أن يحج حج الفرض أولا ثم بعد ذلك يحج حج القضاء لهذا الفاسد، فيلزمه عند ذلك ماذا؟ مرتان، مرة لأنه يلزمه أولا أداء النسك الواجب عليه وليس له أن يحرم بأي نسك قبل ذلك، ولو أحرم بالنسك للقضاء أو للنفل أو عن فلان من الناس وهو لم يحج فرضه فإنه ينتقل مباشرة وينقلب إلى نفسه على حديث حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. إذن فهنا في هذا الأمر فيما يتعلق بهذا الإفساد يلزمه القضاء فورا إلا إن لم يكن بالغا، فإن لم يكن بالغا أخر هذا القضاء إلى حين البلوغ لأنه أصبح بعد ذلك لازما عليه. لما ذكر فيما يتعلق بهذا الجماع وأثره الخطير في هذا الباب وهو إفساد النسك حجا أو عمرة، قال بعد ذلك منبها: ولا يفسد النسك بمباشرة، بمعنى لا يفسد إلا بالإيلاج بالوطئ، بمعنى ذلك لو حصلت مباشرة، لو حصلت تجرد كامل وما شابه ذلك بالمفاخذة ونحوها لكن لم يحصل الإيلاج، فعند ذلك مهما كانت هذه المباشرة حتى وإن كانت كثيرة جدا لكن لم يحصل هذا الإيلاج فعند ذلك لا يفسد ماذا؟ لا يفسد هذا النسك. ما الذي يترتب لو حصلت هذه المباشرة؟ قال: ويجب بها، أي بهذه المباشرة، بدنة إن أنزل، يعني إن حصل من هذه المباشرة الإنزال، والمراد بالإنزال هنا إنزال المني، فإذا أنزل المني في هذه المباشرة من المفاخذة أو نحوها أو التقبيل أو ما شابه ذلك فحصل منه هذا الإنزال، سواء كما قلنا قبل قليل من حلال فهذا لابد أن يتنبه إليه، أو من حرام بمعنى لعله من الزحام أو نحو من ذلك، احتك بامرأة أجنبية وبعد ذلك حصل منه هذا القصد منه والمتابعة لها أو نحو من ذلك فحصل من هذا الإنزال أي من هذه المباشرة ونحو من ذلك، فعند ذلك يترتب هذا. ما الذي يترتب؟ يترتب عليه بدنة إن حصل الإنزال، إن لم يحصل الإنزال بمعنى دون ذلك قال ماذا؟ شات، لأن هذا الرفث هو من المحذورات من الممنوعات، المباشرة التقبيل ونحوها ونحو من ذلك هذه كلها من الممنوعات، إذن تجبه عند ذلك شات. والمراد بالشات هنا وما سيأتي بعد ذلك ما يسمى بالفدية، لكن ذكرت الشاة هنا في مقابل البدنة، وليست الشاة هنا مقصودة بذاتها وبعينها، وإنما ستأتي هي من فدية الأذى، وفدية الأذى أحد أفرادها كما سيأتي قريبا أنها الشاة، إذن هنا المراد بها بهذه الشاة أي فدية الأذى. قال: ولا بوطئ بعد ذلك، أي بمعنى لا يفسد النسك، ولا بوطئ في الحج بعد التحلل الأول، بمعنى إذا كان في الحج وتحلل التحلل الأول وهو سيأتينا بعد قليل في المناسك أي في درس التالي إن شاء الله، وهو كما يقال يحصل عادة بإثنين من ثلاثة، وهو هذه الثلاثة هي ماذا؟ الرمي، أي يعني به رمي جمرة العقبة أو الحلق أو الطواف، فهذه ثلاثة مناسك، فإذا فعل منها إثنين بمعنى رمى وحلق حصل التحلل، أو طاف ورمى أو طاف وحلق حصل منهما إثنان من هذه الثلاثة فيحصل التحلل. فهنا لو حصل بعد ذلك الجماع فحصل من هذا الجماع بعد ذلك أي بعد هذا التحلل، ما الذي يترتب عليه؟ لا يفسد الحج، لكن ما الذي يترتب؟ لكن قال يفسد به أي بهذا الوطء الإحرام، بمعنى الحج لا يفسد وإنما يفسد إذا كان قبل التحلل، إذن بعد التحلل الحج لا يفسد، لكن الذي يفسد ماذا؟ الذي يفسد الإحرام. ما الذي يترتب على فساد الإحرام؟ لأنه كما قلنا قبل قليل رمى جمرة العقبة وماذا؟ وحلق، تحلل بمعنى ماذا؟ يلبس ملابس الحل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الحل وتطيب كما تقول عائشة ثم ذهب وطاف، فهنا قبل أن يحصل منه الطواف بعد الاغتسال والحلق وما شابه ذلك حصل منه الجماع أي قبل الطواف، يقال له فسد ماذا؟ فسد إحرامك. ما الذي يترتب؟ قال يحرم من الحل، بمعنى يقال له أخرج إلى الحل، إلى مسجد عائشة أو التنعيم أو غيرها كما يقال من الأماكن أي ليس من الحرم، ثم أحرم بمعنى البس ملابس الإحرام، ثم لماذا؟ حتى يطوف بعد ذلك للزيارة أي لطواف الزيارة في إحرام صحيح، لأنه هنا حصل نوع من الخلل في ماذا؟ في إحرامه، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل وحصل منه الوطأ، إذن أخل بماذا؟ أخل بشيء من هذا الإحرام، فعند ذلك يحرم ليطوف بماذا؟ يطوف في إحرام صحيح. إن حصل، وهذا الذي أشرنا إليه، قلنا ثلاثة من اثنين، فلو طاف ورمى ولم يحلق ثم حصل منه الجماع قلنا لا يلزمهما تجديد الإحرام لأنه لن يطوف، لأن الإحرام إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل الطواف. فكونه بدأ بالطواف وفعل الطواف فعند ذلك لا يلزمه هذا الإحرام كما مر معنا من الحل. قال ويسعى إن لم يكن سعى، أي بما يتعلق بالطواف. وعليه ماذا؟ عليه شاة، أي عليه الفدية، بمعنى أن يحرم وعليه بعد ذلك أن يذبح لهذا ماذا؟ شاة، أو كما مر معنا بأنها هي الفدية. هذا الذي يترتب عليه، ومعنى ذلك أن حجه صحيح. نعم. قال وفقه الله تعالى وإحرام المرأة كالرجل إلا في لبس مخيط، وتتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. إذن هنا أراد أن ينبه فيما يتعلق بما تختلف فيه المرأة عن الرجل، والأصل أن المحذورات كلها تشترك فيها الرجال والنساء، وإن جاء في ما يتعلق بعد المحذورات بيان ما ينفرد به الرجل، فهنا أراد التأكيد على ذلك، وهو أن المرأة في هذه المحذورات كلها فيما يتعلق بالقص والتقليم والصيد إلى آخره والجماع ونحو من ذلك كلها شريكة الرجل في هذه المحذورات، استثني من ذلك ماذا؟ قال إلا في لبس المخيط، فلها أن تلبس من المخيط ما شاءت في رجلها في بدنها سروارا قميصا إلى غير ذلك، كله لها أن تلبس في ذلك، فلا يقال هذا ممنوع وهذا جائز. وتجتنب في هذا الحال ماذا؟ تجتنب أمرين فقط، أحدهما قال البرقع وهو النقاب، وسمي النقاب لأن فيه نقبة وهي الفتحة، ولذلك قال نقب الجدار أي فتحه، وهو لباس خاص لستر الوجه، بمعنى يجعل على قدر الوجه ويعقد من الخلف، وله ماذا؟ نقبتان أي فتحتان للعينين، فهذا هو النقاب. ولا يعني ذلك أنها لا تستر ماذا؟ وجهها، لأن في الواقع جمال المرأة في ماذا؟ في وجهها، وأجمل ما في المرأة وما يقصد من النظر هو في الواقع في وجهها، وإنما هي منهية أن تستر وجهها بهذا النوع من اللباس، كما أن الرجل ممنوع أن يستر عورته بالسراويل. فإذا قال النبي لا يلبس المحرم السراويل، هل معنى ذلك أن يكون متعريا كاشفا لعورته؟ لا، ليس مرادا ذلك، وإنما يستره بغير السراويل، يستره بالإزار. فهنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة، لا لم يقل لا تستر وجهها، وإنما قال لا تنتقي، بمعنى لا تستر وجهها بهذا النوع من اللباس. ولذلك كانت عائشة كما تقول، وأسماء بنت الصديق رضي الله عن الجميع، تقول بأنها ما لا تستر، وذلك بالسدل، أي تستره بأن تستر غطاء على وجهها حتى لا يراها الرجال الأجانب. بل لعله الآن مر بعنا أن من المحذورات ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالرفث ونوع من المباشرة، ويترتب على ذلك الإنزال بتكرار النظر، فهذا يتعلق يدخل في حكم المباشرة، يكون أيضا كذلك من الرفث الممنوع. ولا شك أن المرأة جمالها وسر جمالها في وجهها، ولذلك يجب على المرأة أن تستر وجهها بحضرة الرجال الأجانب، لكنها إن كانت في غير مع محارمها أو مع غير رجال أجانب، مع نسوة ونحوها، تنفرد في خيام وفي سيارات ونحوها، فهنا يجب عليها ماذا؟ أن تكشف عن وجهها. أما إن كانت بمحضر الرجال كالطواف والسعي وفي غيرها في التنقلات، فهنا يجب عليها حتى لا تؤثر وألا تفسد أو تؤثر فيما يتعلق بإحرام الرجال. قال اللباس الآخر بالنسبة للمرأة التي تمنع منه القفازين، وهو اللباس الخاص أو ما يسمى بشراب اليدين. إذن فيما يتعلق بشراب القدمين هي لا تمنع منه، إنما تمنع بماذا؟ عن شراب اليدين، وهو ما يسمى بالقفاز. ولا يعني ذلك أنها أيضا كذلك لا تستر يديها، وإنما تستر يديها بغير القفازين، لأن الأصل أن في الواقع عند جمع من العلماء، ليس هو عامة العلماء لكن جمع من العلماء، أن المرأة كلها عورة، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها ولا يظهر منها شيء. ولعلنا أشرنا إلى ذلك، إلى أن ما يظهر من وجهها أو كما قيل أحيانا فيما يتعلق بوجهها وكفيها هذا في الصلاة، إن لم يكن بحضور الرجال الأجانب. أما مع حضور الرجال الأجانب فإنها يجب عليها أن تستر جميع بدنها والمرأة كلها عورة بما في ذلك يديها. قال وماذا؟ وتغطية الوجه،